الأخ يقول الغيبة كما معلوم محرمة. السؤال: ألا يدخل ذكر الأحداث التاريخية والحديث عن الملوك وأتباعهم وعن الأمم السابقة في جملة الغيبة المحرمة؟ الغيبة محرمة، ولكن يستثنى من ذلك أمور كالتعريف، كما قال الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فالغيبة محرمة، ولكن في أشياء تستثنى. فحين يأتي الخصم إلى القاضي ويقول: فلان فعل في كذا وكذا وكذا، هذا ليس غيبة. امرأة تتصل على مستفتي وتقول: خطبني ثلاثة رجال، أحدهما كذا والثاني كذا والثالث كذا، فلا مانع يدلي بدلو. وإذا كان يعرف هؤلاء الثلاثة يقول: فلان في كذا فلا يصلح، وفلان في كذا فلا يصلح، وفلان هو فعليك به، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة. أما معاوية في الصعلوك، أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، فانكحي أسامة. فإن هذا ليس من الغيبة. فذكر ما جرى وما يجري تاريخ ليس من الغيبة في شيء، ولكن حذاري حذاري من تزوير التاريخ ومن تعمد الكذب. وفي نفس الوقت في بعض المسائل التاريخية العاقل يعلم أنها كذب فلا داعي لنقلها، وإذا نقلها لا حرج أنه أو يجب عليه أن ينقدها، إما ينقل مع النقد ولا فلا ينقل. أما في أشياء ما تحتاج إلى قوة أسانيد، لأن التاريخ لا يمكن التوثق منه كالتوثق من صحيح البخاري وصحيح مسلم، والتعامل معه كالتعامل مع الأحاديث الصحيحة. فبالتالي لا حرج من ذكر الأحداث التاريخية والحديث عن الملوك واتباع ونحو ذلك، إلا ما ثبت أنه كذب يجب اتقاء والابتعاد عنه، ولأن هذا ينقل والناقل ليس ما مغتابا ولا كذابا.